نحن كركان تفجر هاتفا الله أكبر نحن كركان تفجر هاتفا الله أكبر يا حذافى نسبق الشاحات والتيجان دمر أنما درنا صبرنا آية الإسلام أحمر يا حذافى نسبق الشاحات والتيجان دمر أنما درنا صبرنا آية الإسلام أحمر نحن كركان تفجر هاتفا الله Soracağız hesabını Filistin'in vakfudursun Soracağız kafirlere yapılan bu büyük zulmün Hesabını soracağız Murran'ın ve Halepçe'nin Soracağız kafirlere yapılan bu büyük zulmün Hesabını soracağız Murran'ın ve Halepçe'nin En büyük sloganın bu Daimen Allah